بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجموعة آيات تبدأ من هذه الآية الكريمة تتحدث عن مكة وعن الحج والمسجد الحرام، ولذلك من بعد هذه الآية يأتي قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى آخره. فتشوف هذه مقدمة لموضوع الحج وقصد البيت الحرام. الله سبحانه وتعالى وفر وهيأ كل الظروف وكل المقدمات من أجل التوحيد، من أجل عبادته، ووضع للناس مكانا يلجؤون إليه، لأن البشر صحيح أن الله موجود في كل مكان، وين ما تروح الله موجود، لكن من طبيعة البشر يريد أن يمركز ذهنه في مكان خاص. يعني الآن أنت شوف الكعبة مثلا، أولا كل المساجد الإنسان يقدر في المسجد يقول يا الله ويدعو الله إلى آخره، لكن من يروح للمسجد الحرام إذا المسجد ما بي كعبة؟ كأنه ما بي قلب أصلا، إنسان ما عنده قلب، ماكو مركز، ماكو قلب. بينما لما تجي هالمسجد العظيم العريض الطويل وفي وسطه هذا البيت، شنو هو؟ ولا ذهب ولا فضة ولا مجوهرات، وإنما من هذا الصخر الأسود، لكنه في روحانية خاصة. يعني لما تتوجه إلى، صحيح الله تعالى لا يحوي مكان في كل مكان، ما حد يقول على أن الله موجود بالكعبة، الله في كل مكان. لكن رحمة الله على روح الشيخ أحمد الوائلي كان يقول لما تروح وتقبل على الكعبة استغفر الله، تقول كأن الله تعالى متربع وقاعد على الكعبة، يعني هالشكل روحانية انشداد يصير إليك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. هاي المركزية والتمركز هذا مهم جدا. ولهذا شيء بشيء يذكر، يعني أنت تلاحظ المراقد المقدسة، طبعا الشباه لا يصير مثل كلمة لام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا ما أولا للأوثان هي في أصلها لا شيء، وثانيا أنه وجودها لا شيء لأنها لا تضر ولا تنفع ما بها فائدة. بعدين هذول كانوا يعبدون، حتى الإنسان المسلم إذا يعبد الكعبة وهو مشرك. الإمام لما نشوف الآن المراقد المقدسة، لما أشوف قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن تقبل دي فرد روحانية، دي فرد انشداد. ليش الحجر الأسود خلى الله تعالى والحجر الأسود؟ شنو معنى هذا؟ تجي وتتبرك دي وتقبله، شنو أثر؟ هذن الأشياء المادية وإن كانت مادية لكن إلها فرد أثر روحاني، الله سبحانه وتعالى خلاها من أجل أن يشد الناس إليه. زين، فالتشوف بالنسبة إلى المسجد الحرام مو بس الكعبة، كعبة بالوسط، فهو المسجد الحرام داير مدائرة، هذا المحيط الأول، بعدين مكة محيط الثاني، بعدين الحرم. طيب انت الحرم يسع مكة ويسع المسجد الحرام إلى غيره، اللي يروحون إلى مكة المكرمة يشوف بالطريق علامة ويقولون منا يبدأ الحرم، يعني هالمنطقة هذه كلها حرم الله، الذي الإنسان ما يجوز لأن يصيد، ما يجوز لأن يظلم، ما يجوز لأن يظلم، هذا حرم. شلون بلا تشبيه بعض الملوك مثلا يشوف بيوتهم أو قصورهم أو ما شابه ذلك دائر مدائلها إلها فرد حرم إلى فناء، يعني في هالمناطق هذه ما حد يتجرأ أن يسوي شيء. فالله سبحانه وتعالى أولا سوى حرم كبير، ثم المسجد الحرام، ثم الكعبة، ثم بالإضافة إلى هذا كله الله سبحانه وتعالى خلى الأشهر الحرم، حتى الأشهر أشهر الحج أو العمرة خلاها أشهر حرم، حتى الناس من تجي خصوصا في منطقة الجزيرة العربية اللي سارات وقتل وأوتار وغارات وأذية وإلى آخره، ما ملتزمين بحكومة ولا قانون ولا مع هذا كانوا يحترمون الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذو القعدة الحرام، ذو الحجة الحرام، محرم الحرم، بعد محرم اسمع عليه بعد محرم الحرم، ورجب من أجل العمر. يعني كل هالمقدمات الويش لعبادة الله حتى يقبل الناس على الله سبحانه وتعالى. ثم تشوف التعبير القرآني هم بالنسبة للحج وهم بالنسبة للمكان، يشوف بالنسبة للحج الله تعالى يقول بالنسبة للحج ولله، ما قال على المؤمنين، قال ولله على الناس، على الناس حج البيت. وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، يعني والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، جعلناه للناس ما قال بس للمؤمنين، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني أكبت نظرة خاصة، عناية خاصة لله تعالى بالنسبة إلى زيارة البيت الحرام، لا بالنسبة إلى الحاج. على كل نجي إلى الآية الكريمة، إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام، هم كفار وما يكتفون بكفرهم، يمنعون الآخرين أن يدنوا إلى الله أن يؤمنوا بالله، أن يتبعوا سبيل الله. يقول في تفسير القمي أن المراد بهم قريش، طبعا بالدرجة الأولى المراد قريش باعتبار قريش من أبناء ومن ذرية نبي الله إبراهيم وإسماعيل، من إسماعيل. بنو إسرائيل من يعقوب إسرائيل الله، يعني عبد الله ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم. البعض يقولون على أن العرب كلهم من ذرية إبراهيم، اشتباه هذا. شاذول العرب اللي كانوا في اليمن، عرب اليمن معروفين القحطانيون، زين ذولا شنو من ذرية إبراهيم؟ لا، ذولا بعدين إجوا بعد قضية سد معرب وانكسار السد، إجوا الجماعة تفرقوا، قسم نزلوا في مكة، قسم نزلوا في المدينة، قسم راحوا إلى العراق، قسم راحوا إلى الشام وإلى آخره. نعم، قريش من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ف المفروض بهم التوحيد، لأنه إبراهيم إمام الموحدين، صراع مع الشرك ومع المشركين، وصراع مع نمرود، ولما دخلوا إلى الأصنام وحطمها، وبعدين بسبب ذلك انتقموا من ندبوا بالنار، والله تعالى جعل النار عليه بردا وسلاما. فهو معلم التوحيد، وهو القائد للموحدين، فأولادهم كانوا كذلك. لكن مع الأسف الشديد عمرو ابن لحي كان بمنطقة منطقة مكة، تمرض، راح إلى أرض فلسطين، قالوا له تداوى هناك، شاف هناك أكو أصنام يعبدونها، سألهم شو تسوون هاي، شنو هاي؟ قالوا نسترزق بها ونستنصرها وتنصرنا وإلى آخر ذلك. وطلب من عندهم أن يعطوه بعضها، فأعطوه بعضها، جاب خلاها بالكعبة. وبعدين أمر الناس شوية شوية أن يعبدوا الأصنام، ثم زادت الأصنام إلى آخر ذلك. وإلا حنيفا مسلما، نبي الله إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. عند صراع، وكل الأنبياء عندهم صراع مع الشر، شلون دول أولاده صاروا هالشكل؟ و360 صنم داير مداير الكعبة، لأن كل قبيلة عندها فرد صنم يمثلها في ذاك المكان. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجى، تعلمون على أن قريش كانت تمثل، قريش كانت تمثل رجال الدين ورجال العقيدة عند العرب. يعني الناس تعتقد بالكعبة والمسجد الحرام ومكة، هذا جهة. الجهة ثانية تعتقد بالأصنام ومخلية الأصنام هنا. فهذول رجال دين، رجال الكهنوت، يقومون بشؤونهم. ولذلك الناس اللي يوجههم دولة كانوا قريش، كانوا يوجهون الناس. عرب شو معرفهم دولة البدو، دولة لسه معرفهم شنو المناسك، فدولة كانوا يعلموه. ومن جملة تعليمهم عبادة الأصنام واحترام الأصنام والذبح للأصنام، أيضا ذبح على النصب أو الأنصاب هم كذلك من أجلها. زين، هالعملية لما أجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، الجماعة شافوا لا، سوقهم راح يتعطل، اقتصاديا راح ينهارون، ما يفكرون على أن الله هو الرزاق، الله يفتح لهم أبواب أخرى، أبواب صحيحة للرزق. لا، قالوا هذا يحارب أرزاقنا ويحارب شخصيتنا أيضا، لأن قريش كانت لها شخصية على حساب هالعمل الذي كانت تقوم به. ولذلك تشوف رحلة الشتاء والصيف كل القوافل كانت في معرض الخطر، لكنه قافلة قريش آمنة كانت. إذا سمعوا الجماعة اللي بالطريق على أن القافلة مالت قريش، ما حد يتعرض لها بسوء، وإنما كانوا محترمين وقريش بعد إلها اليد الطولة والرئاسة والشرف الديني المعنوي والمادي عندهم طبعا. فوقفوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن القرآن يقول وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لا يظنون ذول قوم قريش لا يظنون أنه راح يخسرون وراح يذلون، بالعكس وإنه لذكر يعني لشرف، ورفعنا لك ذكرك يعني سمعتك واسمك وشرفك راح يعني. وهذا القرآن إذا اتبعوا راح يصير، لكن ماكو فائدة يعني ما ينفعهم الكلام. المهم وقفوا في وجه صدعا سد، أولا هم كفر كفر واحد، بعدين ما اكتفوا بهذا وإنما أخذوا يصدون عن سبيل الله. مرة واحد هو كافر وقول أنا ما لي شغل ما أؤمن، لكن مرة لا ما يخلي الآخرين يؤمنون. ولذلك أنت لما تقرأ في التاريخ شوف إذا شافوا شخصية خصوصا إجا ويريد أن يؤمن بالنبي ويريد أن يظهر إسلامه يحاولون بأشكال مختلفة أن يصدوه عن سبيل الله. مثلا فلان الشاعر الكبير إجا جايب له قصيدة أحد الشعراء وجاي إلى النبي شافوه بالطريق، وين رايح هذا؟ قال أنا أروح إلى محمد حتى أؤمن به. الله عليك يا رسول الله، مسوي له قصيدة. أبو سفيان قال له تعال يا بي خل نكلمك، إحنا في صراع مع محمد حسب رأيه طبعا، فما ندري لوين نوصل، فإذا إحنا نجحنا فأنت ما راح تخسر، وإذا هم نجحوا عندك مجال ذاك الوقت تروح تسلم. خذ هاي 100 ناقة 100 من الإبل خذها وارجع، شلك شغل بقى. لأن كانوا يخافون من عنده باعتبار شاعر مفلق ومعروف عند العرب وراح يمدح النبي فراح يأثر أثر باله. رجع هو رجع، لكنه بالطريق نفر به بعيره جمله فما وقع ما نعوذ بالله. مثلا بعض أهل المدينة كانوا يجون يقولوا لهم ترى إذا دخلتوا إلى المسجد الحرام ديروا بالكم لا تسمعوا لما يقوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأنه هذا يسحركم. فكان أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد القيس ذول جايين خلوا قطن بذاناتهم، شافوا النبي قاعد في حجر إسماعيل قاعد يقرأ خلوا بذاناتهم قطن. القرآن يتحدث عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليش؟ إذا كان كلام بسيط ما يأثر ما يهتمون، لكنه كما يقول أحمد شوقي كما لذ على الكره كلام الله للمشرك. المشرك يكره أن يسمع كلام الله، لكن مع هذا من يسمع يلتذ. حتى الوليد أبو خالد وليد بن المغيرة لما قال له تعال شوف هذا شي يقول محمد، أنت رجل أم بليغ أم خطيب أم فصيح وأم عارف أم أديب كبير أم عاقل، شوف إذا استمع إليه، سمع النبي يقرأ شيء من القرآن رجع قال سمعت من محمد آنفا كلاما ليس هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. هم كانوا يعتقدون أن يسمعون كلام الجن، ما لنا شغل تحقيق حول الموضوع، ليس هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. إن له لحلاوة، حلاوة حلاوة حلو كلامه، إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة. ما أقول مطلي مصبو مطلي مثلا بالذهب مطلي بالبس شيء يقوم يبرق لطيف، إيش تعبير حلو تعبير أدبي هذا. وإن أسفله لمعذق أو مغذق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا الكلام راح يعلو ولا يقدر واحد يوقف قدامه. فدزول ابن أخيه أبا جهل، فذاك مخزومي هذا المخزومي، قال له هذا راح يخرب شغل علينا، إذا كلام هذا عن القرآن معناه وراح العرب يصيرون مسلمين، فأنت حاول على أن تأخذ من عند فرد كلمة ضد القرآن وضد رسوله. فراح لي قال له إن قومك لم يرضوا منك، لأنه ومدزوك حتى تحكي لك فتحكاية اللي تنفعهم، شو راح تضرهم انت بهذه زين، فانت على كل حال احفظ شرفك واحفظنا ودبر حالك. قال زين خلينا افكر. فكر بعدين اجى لي يوم الثاني قال له ها شو تقول، شو تقول انت هذا الكلام هذا شنو؟ قال ان هو الا سحر يؤثر، يؤثر يعني يتعلم، لأن السحر غير المعجزة، السحر ممكن واحد يعلم الثاني سحر، علم من العلوم وإن كان علم شر منحرف لكنه سحر. قال إن هو إلا سحر يؤثر. قالوا له شنو الدليل على أن السحر؟ فالناس لو سألت قالوا لأنه الساحر شو يسوي؟ يفرق بين الزوجين، بين الزوج وزوجه، يفرق بين الوالد والولد، يفرق بين الأخ وأخيه، نفس العملية قاعد يسويها محمد. فتشوفون على أنه الولد مسلم الأب كافر، الأب كافر مسلم الولد كافر، الزوجة مسلمة الزوج كافر. وهكذا يفرق. فإذا نفس عملية السحر، نفس عملية السحر الذي نزل في حقي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخره زين. فقال إن هذا هو إلا سحر يؤثر. فقصدي أنه هذا الرجل كان يريد أن يصد عن سبيل الله، والذي ضعيف يتولوا تتلوا يضربوا يعذبوا كما فعلوا بالنسبة إلى المعذبين في الله بلال وخباب بن أرث إلى آخره، عمار بن ياسر وأبو أمه. فأول شيء كفروا، ثم يصدون عن سبيل الله، بعد والمسجد الحرام، يعني ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام. هاي شنو يصدون عن المسجد الحرام؟ لأنه الجماعة كانوا يمنعون المسلمين من المجيء إلى المسجد الحرام. طبعا المسلمين عندهم الحاج، المسلمين عندهم احترام المسجد، المسلمين عندهم قبلتهم المسجد الحرام الكعبة، يريدون يجون إلى هذا المكان الجماعة يمنعوه، يصدون عن المسجد الحرام. ثم ينطي أوصاف هذا، ينطي صفة هذا المسجد، شنو به هذا المسجد، شلون من مسجد هذا مسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني هذا الله سبحانه وتعالى جعله خلقه أوجده كونه أنشأه للناس مو لقريش، بس ما من حق قريش أن تمنع، مو فد شيء خاص بفئة أو بمذهب أو بطائفة أو بجماعة أو بقوم أو بلغة، وإنما الله رب العالمين رب الناس جميعا، وكل من يريد أن يعبد الله تعالى له الحق أن يأتي إلى المسجد الحرام. هذول ليش يمنعون؟ ما من حقهم يمنعون، لأنهم يعني ما مالكين للمسجد الحرام حتى يمنعون زين. ثم شوف الآية الكريمة تقول سواء العاكف فيه والباد، العاكف فيه يعني المواطن اللي يعيش هناك، يعني اللي يعيش في مكة، مو مواطن بمعنى عنده جنسية سعودية، لا مواطن يعني هناك يعيش في مكة. والباد بادي يعني الذي يأتي إليه، يعني الطارئ، يعني قاعد يقول أحيانا ترى كلمة المسجد تطلق كلمة المسجد ويراد بها منها مكة، وفي بعض الأحيان يراد منها كل الحرم، والظاهر هذا معنى، وإلا الناس تسكن في المسجد وتسكن في مكة. ولذلك بعض الأخبار تقول على أنه مكة كانت في القديم بيوت مكة ما بيها أبواب، طبعا مو ما بيها أبواب يعني حائط كله، لا يعني أكو فتحة، فتحة أكو، صلادات ما أكو حتى تنسل. ليش؟ لأن يقول لك سواني العاكف فيه والبال، يعني إحنا ما من حقنا أن نمنع هذا اللي جاي قارئ ويريد أنه يطوف، يريد حج، يروح يريد زور، ما من حقنا. وإنما يعني أكو رأي لبعض العلماء أن أرض مكة لا تملك، يعني ما من حق أحد أن يملك. طبعا البعض يستفيدون من هذه الآية بهالمعنى، هذا يقول سواء العاكف فيه والباد، يعني هذا المكان عام لهذا المواطن أو هذا الساكن هناك أو هذا الطارئ الذي يطرأ. طبعا هذا الرأي مقابل أكو رأي ثاني على أنه لا، هذا خاص بالمسجد، أما بالنسبة إلى مكة لا تملك مكة. عندهم أدلة على هذا، من الأدلة مثلا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إن هاي واردة في المهاجرين الذين قاتلوا يوم بدر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. زين، فقع يقول من ديارهم أي واحد. ثانيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر وجماعة ويا، البيوت ظلت خالية، فقاموا يجون الجماعة يستولون على بيوت المهاجرين، شلون البعثيين قاموا يضعون اليد يستملكون بيوت المهجرين مساكين، خالقي لك مشكلة الآن، بعض مشترين وبعض قاعدين وأوسة طائرة إلى الآن، على كل حال مشاكل أكو كثيرة. المهم أنه كانوا يضعون اليد عليها يصادروها، فعقيل بن أبي طالب شاف هاي البيوت هاي راح يصادروها فباعها. ولذلك إجا النبي، نجيب له بيت النبي، من إجا النبي في فتح مكة قالوا له يا رسول الله، النبي سأل أين ننزل وين ننزل، قالوا له انزل في منزلك عندك بيت، قال وهل أبقى لنا عقيل منزلة؟ عقيل ما خلانا منزل، باع. زين، المهم أنه فإذا باع يعني شنو، يعني استملك ولا ذا ما يملك. بعدين الدليل الثالث يستفيدون من عنده، يقولون أن عمر في أيامه اشترى دارا فجعلها محبسا، فجعلها حبسا، فجعلها سجنا. هذا لو ما تملك الأرض وتملك البيوت في مكة، وإيش اشتراها ايش معنى، يعني يقول سواء العاكف فيه والباد ما تملك. فنفس المسجد الحرام يطبق هذا فيه. زين، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ثم الآية الكريمة ذكرت لنا حكما شرعيا مهما جدا. لاحظوا نشوف شنو هذا الحكم الشرعي. فقالت الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شنو معنى القطعة هاي من الآية؟ الإلحاد شنو معناه قبل كل شيء؟ الإلحاد في اللغة يعني الابتعاد عن القصد، يقولون القصد يعني العدل، لما يقولون اقتصاد ما عال من اقتصد، الاقتصاد مفهوم عندنا العرفي فلان مقتصد يعني بخيل، وغلط هذا، فلان مقتصد يعني يمشي بالتوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا بخيل كلش ولا أنه، طبعا فاتح الأبواب هاي الأموال ما تبقى عنده، ما يفكر بالمستقبل، لا لا، شيء متوسط يضع كل شيء في مكانه، فهذا يسموه القصد. فإذا واحد بالنسبة إلى أعماله، ذاك بالنسبة للاقتصاد، إذا بالنسبة إلى أعماله انحرف من العدل اللي هو الوسط والعدل والقصد، انحرف يمينا أو شمالا، معناه شنو؟ معناه التطرف يصير عندنا، معناه ظلم يصير عندنا، لأن الظلم أصلا، الظلم باللغة الظلم شنو؟ الظلم يعني التجاوز عن الحد، عن الحد المتوسط، عن الحد المعقول. فكل نوع من أنواع الظلم هذا يعتبر الحاد. فالعلماء المفسرون بالنسبة للآية الكريمة قالوا مراد الآية الكريمة يعني الشرك. ليش؟ لأنه الشرك ظلم. تقرون في سورة لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليش الشرك ظلم عظيم؟ ليش الشرك ظلم؟ أكو واحد يظلم الله؟ ما قدر الله حق قدره. لأنه أنت لما تجي إلى عالم، إلى مثقف، إلى إنسان محترم، تقول له أنت وهذا الصنم فرشي، أنت وهذا الصنم فرشي، هذا مو ظلم بالنسبة إليه؟ هذا بالنسبة للإنسان. فكيف بالنسبة لله الواحد القهار أن هذا يشرك مع الله تعالى في الإرادة، في التدبير، في المشيئة، في الخلق، في الرزق، يشرك معه هذا الصنم الذي لا يعي ولا يبصر؟ فأي شيء اللي يشركه مع الله معناه هذا ظلم، هذا ظلم لله سبحانه. ولذلك الإمام الباقر لما يقسم الظلم يقول الظلم ثلاثة أقسام، ثلاثة ظلم، ثلاثة: ظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان ربه، وظلم الإنسان للناس. ظلم الإنسان نفسه بينه وبين ربه، ما صلي، شرب قبر، أشياء اللي مو يم المجتمع، الأشياء خاصة، ربي إني ظلمت نفسي، اشتباه كذا، تقصير. ومر لا ظلم الله أنه يظلم البارئ عز وجل بالشرك، ومر لا ظلم العباد سواء ظلم معنوي أو ظلم مادي، يأخذ أموالهم، يخصبهم، يقتلهم، يتهمهم، يحسدهم، يستغيبهم، يحج عليهم، إلى آخره، ظلم أنواع. فالمداينة بين العباد. فإذا هذا رأي الذي يشرك بالله تعالى في هذا المكان المقدس الذي وضع للتوحيد، هذا إلحاد وظلم. وهناك رأي آخر أيضا، وهو أنه كل نوع من أنواع المعصية، كل نوع من أنواع التعدي على حدود الله، هذا يعتبر ظلم. يعني إلى درجة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أرى ضرب أو إيذاء الخادم من غير حق إلحاد بظلم. يعني إلى هالدرجة هذا. ولذلك يقول الفقهاء ما كانوا يسكنون في مكة، وإنما يبقون يتعبدون فد مدة قصيرة ويطلعون. ليش؟ يعني يقول لك أنا بشر مو معصوم، أخاف تصدر من عندي معصية، حتى بالنسبة للخادم مالتي، زوجتي، أولادي، الجيران، الناس، وتشملني هذه الآية. لاحظ، تشملني هذه الآية. زين، نذقه من عذاب أليم. هذه الآية الكريمة صحيح أنه تشمل بالدرجة الأولى أولئك الذين كانوا في عهد نزول الآية، لكن الآية مو خاصة بهم، وإنما شو وقت ما هاي الأوصاف حققت معناه تنطبق الآية. يعني لو فرضنا واحد سرق ونزلت آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني هل هذا معناه أنه زيد سرق القطعة في إيده، قطعوا إيده؟ هاي بعد إذا عمر سرق ما يصير، إذا بعد 10 سنوات لا، الحكم باقي. هنا نهم الحكم باقي. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض المقدسة، مو بس المسجد، مسجد ومكة والحرم، حتى الطير، حتى الوحوش تكون آمنة. بل حتى الإنسان الذي يجب عليه الحد. يعني الفقهاء يذكرون أنه لو فرضنا أن واحد قتل واحد أو سرق أو زنى أو شرب الخمر يكون يستوجب الحد عليه خارج الحرم، وهذا قبل ما يلقون القبض عليه هرب التجأ إلى الحرم. هل يحبوه يعني؟ لا، يقولون ما دام التجأ إلى حرم الله ما لكم حق عليه. طبعا ما يسقط الحق، الحد ما يسقط عنه، يقول يضيق عليه في المأكل والمشرب إلى آخره والمسكن حتى يطلع، فإذا طلع ألقي القبض عليه ونفذ فيه الحكم الشرعي. نعم إلا إذا فعل شيئا في المجلس في الحرام، لأن هذا هو هتك حرمة البيت، فلما هو هتك حرمة الحرام هو هم إلى حرمة. لاحظين حتى بعض الفقهاء يذكرون أن لو فرضنا واحد مطلوب الواحد ومديون إلى خارج الحرم وشاف في الحرم، يقول ما من حقه يطالبه في القوة طبعا. أما لو فرضنا مفاهمة ماكو مانع، أو داخل الحرم سوى معاملة وياه قضية دين، طبعا إلى حق أن يطالب. يعني إلى هالدرجة احترام هذا المكان. تعال أنت شوف المسلمين كيف احترموا هذا المكان. طبعا المسلمون الأوائل احترموا هذا المكان، لكن بعد ذلك جاء بنو أمية هم صدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وهم أظهروا الإلحاد والظلم في هذا المكان. استشوف عدة أشياء. مثلا الصد عن المسجد الحرام، بنو أمية صدوا عن المسجد الحرام. شلون صدوا عن المسجد الحرام؟ أكو كتاب النجوم الزاهرة وبعض الكتب الأخرى تذكر بأنه حجاج بن يوسف الثقفي لما راح إلى مكة ليخمد ثورة عبد الله بن الزبير، لأنه عبد الله بن الزبير بعد قتل الحسين عليه السلام قام بثورة واستفاد من قضية الحسين ومظلومية الحسين لأجل نفسه، فخلى القاعدة مالته والمكان مالته وين؟ المسجد الحرام. فيزيد بن معاوية دز له جيش وهتك حرمة البيت وضرب الكعبة وأحرق أستار الكعبة، لكن بالأثناء مات، هلك يزيد. فهلك يزيد شوية توقف صار، وعبد الله بن الزبير قدر على أن ينتشر في الأرض وسيطر على مكة والمدينة والحجاز، وبعدين سيطر على الكوفة وسيطر على البصرة، وبعث أخاه مصعب بن الزبير إلى البصرة. على كل حال إجا للحكم بعد مروان، إجا عبد الملك بن مروان، عبد الملك شديد قوي، فبعث جيشا إلى حرب عبد الله بن الزبير، كما بعث جيشا إلى حرب مصعب وقضى عليه، بعدين دز إلى مكة المكرمة. فالجيش هناك جيش قاسي، هو الحجاج قاسي، ما عندهم دبابات وقذائف ذاك اليوم، وإنما عندهم ما يسمى بالمنجنيق. منجنيق شنو؟ قد آلة بسيطة نسويها بحيث فيها حبل يخلون صخر ما شابه ذلك، جرون الحبل، هذه قذيفة تجي توقع عليه من على الكعبة أو توقع في وسط المسجد، جماعته هناك، فقسم منها وقعت على الكعبة، وبعدين قسم سووا قاموا يجيبون خرق ويجيبون وصل شيء، وأكو ذاك اليوم يو دهن يو نفط يو مدري شنو يخلون فوقها، وبعدين يشعلوها ويرموها مرة ثانية، يرموها الشكل. فأحرقوا أستار الكعبة، هذا الستر اللي موجود لباس الكعبة، ستر الكعبة يسمونه. زين وسفكوا الدماء في المسجد الحرام، بل حتى في الكعبة، وحتى عبد الله بن الزبير قتل في المسجد، في المسجد الحرام. فهذا نوع. نوع الثاني طبعا من الصير حرب وشيء معناه صدعا سبيل الله، بعد ما يقدرون أنه الناس يرحون إلى المسجد الحرام وإلى الحج. شيء الآخر أتعس من هذا، ذاك جانب معنوي. شوف أن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. عبد الملك بن مروان خطب، طبعا أكو عنده وعاظ السلاطين من جملتهم هذا الزهري اللي يسموه منديل الخلفاء، هذا عود عالم وشيء وكذا، لكنه عميل من عملائهم، وشوفه محترم عندهم لأن عميل. فهذا مخليه واجهة مثل أشعث بن قيس ومثل شبث بن ربعي وأمثال ذلك، عنده فد مسحة علمية كذا. يقول صعب، لأنه ذول الجماعة كانوا يأتون من الشام من مصر، يجون لوين؟ إلى مكة للحج. جماعة عبد الله ابن الزبير يجتمعون وياه، عبد الملك منه، عبد الملك بن مروان، مروان الوزغ بن الوزغ، مروان بن الحاكم حكم طريد رسول الله، أو يحشون ويا بياه الأفضل، عبد الله ابن الزبير ابن حواري رسول الله، يولا عبد الملك بن مروان. يقول لا، عبد الله ابن الزبير أفضل من عنده، أم علما أم عمل، حسب كلامهم هذا. فكانوا يؤثرون دول المبلغين عليه، فكان يرجعون تلعب قلوبهم على بني أمية. فعبد الملك بن مروان راد يسوي فرد شيء الذي يمنع حجاج الشام وحجاج مصر ذيك المناطق كلها عن المجيء إلى الحج إلى بيت الله الحرام. فشو يسوي؟ صعد على المنبر، قال هذا الزهري العالم العلامة هذا تعرفوه، يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، بعد وراها صلى لها فزيل، وإنه ليقوم مقام المسجد الحرام. يعني شنو؟ يعني المسجد الأقصى يقوم مقام المسجد الحرام. يعني شنو؟ يعني إذا ما ترحون، ما ترد واحد ما يقدر يروح إلى المسجد الحرام يحج ويطوف، خلي هنا يجي مسجد الأقصى. وإلى ذاك الزمان، التفت لزين، إلى ذاك الزمان ما كانت هاي القبة اللي موجودة الآن، من يطلعون القدس شي يطلعون، يطلعون هالقبة هذه. هذه القبة ترى مو على المسجد الأقصى، التفت لزين، هاي القبة مو على المسجد الأقصى، هاي القبة وين هذه؟ أكو صخرة كانت كبيرة ساحة المسجد، أكو صخرة كبيرة صف المسجد، يقولون على أن النبي صعد عليها ومنها عرج إلى السماء. لاحظ، منها عرج إلى السماء ليلة المعراج. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول منها إلى السماء. فإذا استوى هذا هاي الصخرة هذه توالها بناية دائرة مدائرة، خلى عليها قبة زين، خلى لها ستائر، صارت مثل الكعبة، صارت سهل، صارت مثل الكعبة، حتى ذاك المسجد الأقصى مثل المسجد الحرام يصير، وهذا يصير مثل الكعبة. وقال لهم عرفوا هنا، عرفوا يعني اجروا على العرفة هنا. فكانوا يوقفون الناس عند حجاج يردون يحجون، بدال ما يجون إلى مكة المكرمة يشدون الرحال من الشام بصورة عامة، الشام طبعا كلها سوريا ولبنان وفلسطين وأردن كلها شام، هذه شامات يسموها شام. كانوا يجون إلى هنا لابسين إحراماتهم، ما أدري من مين كانوا يلبسون إحرام، على كل حال فالكسوا لهم مسجد شجرة، بل ما أدري، على كل حال شنو سووا هم؟ ما تصخور الله يغفر لهم، بعد لا يفرقون بين الناقة والجمل، وش يقولوا لهم ذولا هم يقبلون. على كل حال، وإذا شاب لواحد إحمارهم يركبه، فالأمة اللي بيها أذكياء بيها أغبياء، إذا شفت أمة بيها أغبياء أكو بيها أذكياء يعرفون شلون يركبوه شلون يستغلوه. المهم أنه قاموا يعرفون هناك، أصلا حج صار هناك، حج قاموا يحجون هناك ويطوفون لبيك اللهم لبيك حج سبحان الله، يعرفون هناك. وشوف أنت، يقول واحد من أمرائهم كان في مصر، هذولاك هم دبروا لهم في مصر، هنا ما يذكر على شلون دبروا لهم، هم كذلك كانوا يعرفون هنا. يعني هذا صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، هذا نوع من الصد بالنسبة إلى من يرد فيه بإلحاد بظلم. ما أكثر ظلم بني أمية، ما أكثر ظلم بني أمية. يعني هذا المكان الآمن، هذا المكان المحترم، هذا حرم الله، حرم الله هتك، من دخله كان، ومن دخله كان آمنا، حتى الحيوان لا يجوز لك أن تهيجه، حتى الوحش لا يجوز لك أن تهيجه. ومع هذا بني أمية ما كانوا يعرفون حرمة لشيء، لا للأشهر الحرم ولا للمسجد الحرام ولا للحرام ولا للكعبة ولا لحرمة الإنسان. آخر الإنسان عنده روح محترم، النفس المحترمة أو النفس المحرمة، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني إذا قاتل أو زاني أو مرتد، مع هذا كل هذه ما لها اعتبار عنده. لذلك لجأ الحسين عليه السلام إلى حرم الله، ضيقوا عليه، الدولة ضيقت عليه في المدينة المنورة. لما وصل خبر هلاك معاوية بن أبي سفيان في النصف من شهر رجب سنة 60، لما وصلت رسالة يزيد إلى الوالي إلى المدينة، خذ البيعة من أهل المدينة عامة ومن الحسين وعبد الله ابن الزبير خاصة، لأن ذولا وصي معاوية دير بالك على ذولا، لأن ذولا منازعين إليك، ذولا ما يخضعون إليك. زين، وإن كان البعض يجعل عبد الله ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر هم وياهم، لكن عبد الله ابن عمر كان إنسان ما منازع ولا مخالف، زين ساكت. وكذلك عبد الرحمن ابن أبي بكر أصلا مات في أيام معاوية، معاوية ابن أبي سفيان لما وقف في وجه هذا أن يأخذ البيعة ليزيد من أهل المدينة، هو عارضه، راح إلى مكة بالطريق، دزل واحد سمه في الطريق ومات، وهو أخو عائشة أم المؤمنين. ولذلك خربت العلاقات الدبلوماسية بين السيدة عائشة وبين معاوية. وإذا تسمع بعض الأحاديث ترد من عائشة في مدح أمير المؤمنين، ترى لأنه سياسة تغيرت، وإلا محمد بن أبي بكر أخوها لزموه شووه حرقوه كتله كل ما سووه، لأن علاقات كانت زينة ذاك الوقت ويا أمريكا، لكنه بعدين خربت القضية. ولذلك تسمع على كل حال هم رحمة، على كل حال هم أحيانا بعض الأشياء هم تصير زين، يعني هم رحمة الذي قالت بعض الأشياء في حق الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. زين، فخرج الحسين عليه السلام بعد ما ضيق عليه وتبايع يو فرقت الأكو بها القضية، فخرج إلى مكة. في مكة كان آمن مدة، لكن لما صار موسم الحج، باعتبار الإمام كان يجتمع مع المعتمرين مع الحجاج ماشي، لأن دول أشهر قبل كانوا يجون، من أوائل شهر شعبان اللي وصل إلى مكة كان يجتمع بالناس ويتحدث معهم باعتبار مكان آمن. ذيك السنة يزيد اتخذ إجراءات صارمة، بعث عمرو بن سعيد الأشدق، هذا الأموي الحاقد الشديد الفظ الغليظ، خلاه على الموسم وياه 30,000 مقاتل. شنو حرب أكو في مكة؟ لا، خاف من حركة الحجاج ضد بني أمية، هاي واحد. ثانيا أمر 30 من شياطين بني أمية سموه، يعني ذولا متهورين، ذولا اللي ما عندهم دين ما عندهم ضمير أن يقتالوا الحسين أينما وجدوه، وإن وجدوه متعلقا بأستار الكعبة وقعدهم حرم لأحد، وين ما كان ضربة خنجر ضربة الجينة قتلة، المهم يقضي على الحسين. ولذلك الحسين شاف روحه في خطر، في خطر. أولا طبعا الحسين ما يخاف من الموت، وما أشوقني أو لهني إلى أسلابي اشتياق يعقوب إلى يوسف، لكن أن تروح الموت باردة باردة باردة، القتل مالته باردة باردة، فايدة شنو؟ لا يوصل صوته إلى العالم، لا يوصل صوته إلى الناس، لا يأثر في التاريخ، لا ما يريد هيك موت. لو كان يريد هيك موت كان يقبل المدينة، لأن يريد أن يقول كلمة ويأثر تأثير بال. فهذا أولا، وهذا ما يتوفر له في مكة، يتوفر له في كربلاء في العراق. ثانيا أن هذا المكان مقدس، ما يريد الحسين يسفك فيه الدم، لأن إذا قتلوا الحسين قتلوا الحسين هنا بعد أي واحد ما يحترموه، لأنه أبرز إنسان وأشرف إنسان في زمانه الحسين. يقول لك الحسين احنا قتلنا، بعد زيد وعمر وفلان من بعد، بعد ما يهتمون. ولذلك الحسين سلام الله عليه تعرف الناس يوم ثامن من شهر ذي الحجة يلبسون يرحون إلى عرفات للموقف، وهذه مقدمة يقضوها بالليل، وإلا هو يوم عرفات لازم يوقفون الظهر هناك. فمن يوم ثامن عادة يلبسون يحرمون للحج ويروحون لحج التمتع. بينما الحسين عليه السلام طاف بالبيت وشسعه حل من إحرامه وخطب خطبة ذكر فيها إني راحل مصبحا إن شاء الله إلى العراق. محمد بن الحنفية جماعة من بني هاشم كانوا مع الحسين عليه السلام، يعني طبعا عندهم بيوت أخرى، عندهم أماكن أخرى قاعدين، مو إلا ويا البيت اللي في البيت اللي فيه الحسين. فقبل هاي الحادثة محمد بن الحنفية متكلم مع الحسين متدانش ويا الحسين على أنه الرأي أن تبقى في الحرم، أنت آمن، ما كان يدري شكو. إذا ضاق بك الحرم تقدر تروح إلى اليمن، باعتبار اليمن هم أرض بعيدة عن منطقة الخطر والحجاز، وهم أهلها شيعة همدان وما همدان دول. وهذا طبعا رأي غلط كان، لأنه ذول ما عندهم قريب وبعيد. بسر بن أرطات ودز معاوية وراح إلى هناك وقتل مقتلة كبيرة، زين هاي وحدة. ثانيا أن بها شيعة راح معناه يصير وبال عليهم، راح يذبحوهم كلهم وما يقدرون يقاومون الدولة، وما راح يأثر لأن مكان بعيد، هذا ما راح يصير لثورة الحسين. زين قال له أنظر، يعني أفكر بالموضوع. هذه القضية جرت قبل الليلة اللي صمم الحسين على أن يسافر. السحور سحر أو عند الفجر يوم الثامن اجوا إلى محمد بن الحنفية قالوا له قوم يا محمد لحق لحق على أخيك ودعه. قال شنو ودعه؟ قالوا له خطب خطبة وقال أنا راحل، أمس بالليل خاطب الخطبة مالته، والساعة راح يرحل، راح يخليه يروح يأخذ العائلة وياد ولا كلهم، خواتك أخوتك قرايبك كلهم راح يأخذهم ويروح للعراق. يقول كان بين يديه قشت يتوضأ فيه، الوسائل اللي اسمها بسيطة كانت عدو، قاعد يتوضأ صلاة الصبح. يقول أثر فيه هذا الخبر حزنا عميقا بحيث أخذ يبكي بكاء شديدا حتى سمع وقف دموعه في الطشت كالمطر. هالشكل تكسر شلون شلون نقاط المطر تنزل، هالشكل لشدة حزني، يدري أن قضية الحسين صعبة إذا راح إلى العراق. يقولوا بالعجل أقبل مسرع، صلى صلاة الصبح أقبل مسرع إلى الحسين، شاف الحسين متهيئ والجماعة راكبين زين والقوافل، قافلة الحسين والهاشميين والنساء وشيء، والحسين قدام يقول ما لحق إلا ما وصل إلى الحسين عليه السلام أخذ بزمام دابته، الساناقة جمل ما أدري يو، على كل حال حصان جواد. ثم التفت إلى الحسين قال أخي أبا عبد الله ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ مو قلت لي أنظر يعني أفكر، اقتراح اللي عندي اقترحته عليك، قال لا تروح للعراق، روح لليمن، روح كذا. فالتفت إليه الحسين، عاد شوف شوف الوضع المؤلم، وضع الحزين، وأخوه وسيده وإمامه يرد يفارقه، ويفارق كل الأهل يعني كل القرايب، ما بقوا إلا كم شايب وكم عجوز. ها التفت إليه قال له صحيح قلت لك أنا، لكن بعدما فارقتني جاءني رسول الله. السماء يقول جاءني مشافهة مكاشفة، جاءني في المنام وقال لي بني حسين اخرج الى العراق وقد شاء الله ان يراك قتيل. فبكى محمد بن الحنفية ثم التفت اليه قال له زين، قال لك النبي اخرج الى العراق، انت اخرج، ما قام قال لك اخرج العائلة وياك؟ ما معنى حملك هذه العيال والاطفال معك؟ دول ليش تاخذهم وياك؟ إذا أنت تدري بروحك مقتول ليش تأخذ ذول وياك؟ فالتفت إليه قال وقد قال لي قد شاء الله أن يراهن سبايا. الله أكبر، على قتب المطايا من بلد إلى بلد، يا أبا يا أبا أنا مشي يا الدرب الما مشيت وشدت على خيرات فقيت من جلة الوالي نخات. من كان يظن عن زينب عقيلة بني هاشم تحمل سبية من بلد إلى بلد، بنات أمير المؤمنين، أخوات الحسين، الهاشميات، المحجبات، العفيفات. يا مشايا يا أبدلي لبسي يا إفجار الدهر، يا نشايا يا أب ولناظر يكت ما بعد ينشف، يا نشايا يا عليمن زينب طول هالماشا. من يشوف طول زينب مو يشوف شخصها وجهها ويشوفها سيرة سبية؟ زينب طول هالماشا يا نشايا يا سيرة روح لولا آدل دعي. محمد بن الحنفية ودع أخاه الحسين ورجع إلى المدينة ينتظر بلكة خبر يجي من الحسين، رسالة تجي من الحسين. مرت أشهر متعددة، فدي يوم سمع، لأنه هو وكيل الحسين نائب الحسين وين؟ في المدينة المنورة يمثل الحسين في المدينة المنورة. فد مرة سمع صوت وضجة، سأل ما الخبر، لأنه هو كان مريض يغمى عليه ساعة بعد أخرى. سأل ما الخبر، قالوا جاء الحسين وجاء معه بنو هاشم والعائلة اجت. زين هو شنو شغله؟ هو وكيل، الوكيل عادة الأصيل إذا اجى يطلع الوكيل لاستقباله، فالشيء طبيعي أن هو هم أخوه الحسين، هم سيده، هم إمامه، هم هو يمثل الحسين، فلازم يطلع. قال لهم غلمان أسرجوا للجواد، خلي أروح لاستقبال ابن رسول الله واستقبال النساء وخواتي وإخواني. ما يدري الخبر شنو، ذولا ما يدرون شو يسوون. جابوا له جواد، أسرجوا له مجموعة من الغلمان داير مدايرة يجيبوا. قال لو خلني أوصل إلى الإمام زين العابدين على التكليفة ويا ما نقدر، شو ندري شو نسوي. في أثناء الطريق سمع الناس الضيج تبكي، ويستغرب قال إذا الحسين راجع مع العائلة لازم الناس تفرح، تهلئين، تنشد الأناشيد، فرحانة، ليش البكاء؟ قالوا له رادوا يغطون عليه، دورت، قالوا له أنه مسلم بن عقيل صارت إلى قضية وانقتل مسلم بن عقيل هذا الصراخ. إمام غين العابدين سلام الله عليه يقول البعض الذاكرين أنه أمر بأعلام سود صغار، أعلام سود صغار أن يحملها الأطفال، أطفال الحسين. هذا يشيلوه، لأن كل ساعة يجي واحد، ها شلون أبوك، وين صار، عمك منه، أخوك كذا، أطلابه تطلع هذه. فهذه الآية دليل شنو؟ دليل الحزن، دليل المقتولين الجملة. حد يسأل بعد يقول فذو هذا لما لاحت إلى عينيه الأعلام السود قال وحسينا وأخاه فعلتها بنو أمية ملأ الله قبورهم نارا وأخاه وقع على الأرض، وقع مغمى عليه. بعض الغلمان داروا عليه يرشون الماء بوجهه يمرغوا له، لكن بعض الغلمان اجى يركض للامام زين العابدين، وقريب من الامام زين العابدين، يا ابن رسول الله لحق على عمك، قال خاف يموت، اقبل الامام زين العابدين، اجى جلس عند عمه، اخذ راسه ووضعه في حجره، تقاطرت من دموع عينه على وجه عمه، هذا المغمى عليها شو يسوون؟ يرشون شويه ماي بوجهه، يذبون ماي بوجهه، يفك عيونه، هذا ماي عيني الامام زين العابدين. فتح عينه عاين زين، قال علي هذا؟ قال له نعم، ما مشتبه، صحيح علي انا ابن اخوك الحسين. قال له ليش انت جيت؟ نبين عليك علي المريض، ثم انت بعدك شاب، ذول الكبار وين صاروا؟ اين ابوك الحسين؟ اين عمك العباس؟ اين اخوك علي الاب؟ ذول وين صاروا؟ ليش انت جيت لاصغرهم؟ فبكى الامام، قال يا عم لا تسألني عن احد، لا تهيج حزني، والله لقد جئتك يتيما، قتلني الحزن يا محمد والأخوة، يا هضم يسعر بدلالي والأخوة، يا يجي أسكلا أبو عندي والأخوة، يا يعفتهم جثث برض الغاضري، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، يا كاشف الكرب عن المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة الداعين، اللهم صل على محمد وآل محمد بحق هذه الأيام المباركة وهذا الشهر العظيم. إلهنا وسيدنا اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، من أوصاني بالدعاء اللهم استجب دعاءه، اقض حوائجه للدنيا والآخرة، اشف مرضاهم يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، إلى أمواتهم وخصوصا إلى روح المرحوم السيد جواد الموسوي، وإلى أرواح جميع خدمة الحسين في هذا المكان المقدس وهذا الموكب الشريف، وإلى أرواح جميع خدام الحسين وجميع الخطباء والرواديد والمؤمنين والشعراء والباكين والمحبين، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.